الحمد لله رب العالمين يا رب اجعل هذا الشهر القادم الكريم شاهدا لنا لا عليك فرج فيه الكروب واستر العيوب واغفر الذنوب يا علام الغيوب واشهد ان لا اله الا الله يقلب الليل والنهار لا يجري عليه زمان ولا يحويه مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان بعد ايام بل بعد ساعات بل بعد سويعات يطالعنا هلال رمضان ورمضان خمسة احرف الراء والميم والضاد والالف والنون فالراء من رمضان رحمة والميم مغفرة والضاد ضمان للجنة والالف امان من النار والنون نور من الله العزيز الغفار الراء من رمضان رحمة والميم مغفرة والضاد ضمان للجنة والالف امان من النار والنون نور من الله العزيز الغفار وهكذا يمر موكب الايام وكأن لم يكن بين الرمضانين الا عشية او ضحاها غدي سيصبح امسي غدي سيصبح امسي لا يعارضني في ذاك حي وامسي لن يصير غدي ابن آدم كل يوم يمضي عليك قرب لقدمك من باب القبر دنياك ساعات صراع الزوال دنياك ساعات صراع الزوال وانما العقبى خلود المآل فهل تبيع الخلد يا عاقلا وتشتري دنيا المنى والضلال اتسمع الطير اطال الصياح وقد بدا في الافق نور الصباح اتسمع الطير اطال الصياح وقد بدا في الافق نور الصباح ما صوح الا باكيا ليله ولت من العمر السريع الروح البقاء لمن

فاذا كان الايمان امرا سريا وكانت التقوى امرا سريا وكان الصيام امرا سريا فناسب ذلك ان يأتي الصيام بين الايمان والتقوى لان الثلاثة امور سرية لا يطلع عليها الا علام الغيوب جل في علاه. ايمان لا يعلمه الا الله. تقوى لا يعلمها الا الله. صيام لا يعلمه الا الله. ولذلك اسمع معي قول مولانا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل يؤكد سرية الصيام فيقول: كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. لماذا؟ لان الصلاة عبادة تؤدى امام الناس، والصدقة عبادة تؤدى امام الناس، والحج عبادة تؤدى امام الناس، اما الصيام فانك قد تستطيع ان تأكل وتشرب في خفاء عن عيون الرقباء. واذا ما رأيت الناس شكوت من شدة الحر والظما، فمن الذي يعلم حقيقة امرك ان كنت صائما او مفطرا؟ الله، ولا احد الا الله. ولذلك رداهم الصيام على مراقبة الله اولا وقبل كل شيء. رداهم على مراقبة الله، رداهم على ان يعاملوا الله قبل ان يعاملوا العباد. وقال في ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من اعطى الله باسخاط الناس دفاه الله ما بين الناس، ومن اسخط الله بارضاء الناس وكله الله الى الناس، ومن اصلح سريرته اصلح الله على نيته. وقد قيل للحسن البصري رضي الله عنه: يا تقي الدين، لقد كنت اسمر الوجه فما الذي بيض وجهك؟ فقال لهم: طول القيام بين يدي الله في الصلاة ليلة، لان صلاة الليل صلاة سرية. ولذلك اذا وقف العباد في ساحة الحساب امام الواحد الملك سأل الله: يا ربنا، لماذا لا نجد في الموقف فلانا وفلانا؟ اين فلان وفلان يا رب العز؟ فيقول لهم: مولانا، لقد ادخلتهم الجنة سرا لانهم عبدوني سرا. الله الله، اين فلان وفلان؟ ادخلتهم الجنة دون سابقة حساب او عدة. لماذا؟ لماذا يا ربنا؟ لانهم عبدوني سرا، فدخلوا الجنة سرا. ولذا لما كان الصيام عبادة سرية قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.

عند الإفطار مفتوح لك أنت بالذات. وقد تعجب لقوم قبل أذان المغرب يمسك أحدهم بيمناه سيجاره وباليسرى علبة الكبريت، وأول ما يفطر على مزمار الشيطان. اسمع كيف كان النبي يفطر وماذا كان يقول عند الإفطار. كان يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. الحمد لله ذهب الظمأ واستلت العروق وسبط الأجر إن شاء الله تعالى. ادعو الله بما شئت في هذه اللحظة فالله سيمنحك الإجابة جزاء لك على صوت. ومن هنا جاءت آية الصيام قبل آية الدعاء وبعد آية الدعاء، لأن الدعاء للصائم مجاب. ثلاثة لا ترد لهم دعوة: دعوة الإمام العادل، ودعوة الصائم، ودعوة المظلوم. دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء ويستقبلها الله جل في علاه ويقول لصاحبها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين، ولو بعد حين. إنما نحن عليه يدعو إلى الأسى والحزن. إذا اتجهنا إلى موسكو سلطت علينا أمريكا إسرائيل فضربت، فإذا اتجهنا إلى الغرب إلى واشنطن سلطت علينا روسيا ليبيا وحركت الحدود. فإلى أين نتجه؟ سؤال والسماء ملبدة بالغيوم. إذا اتجهنا إلى موسكو صدرت الأوامر من واشنطن إلى موسى ديان أن يطوف، فإذا ما اتجهنا إلى واشنطن صدرت الأوامر من موسكو إلى القذافي أن يطوف. ومهما يكن الأمر، ولو لم يكن هناك حرب على الحدود في الجبهة الغربية بيننا وبين ليبيا، حتى لو صلى الجيش مرابطا بدون حرب، فإن ذلك يكلفنا من الأموال ما لا نطيق. لو صلى الجيش جالسا هكذا في حال انتظار الحرب على الحدود الغربية، لكفانا أننا ننقل المياه إلى هناك في صحراء جرداء. ولو ظل الموقف متجمدا هكذا فإن ذلك فيه نذير خطير. والذين ظنوا أن الحرب بيننا وبين ليبيا قوم لم يفهموا الموقف بكل أبعاد

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وحد الله وصل على النبي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاء رمضان بعث البشريات الى قلوب اصحابه، وقال اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب النار وسلسلت الشياطين، ونادى مناد من قبل الله: يا باغي الخير ابشر، يا باغي الشر اقصر. سمعونا الصلاة على النبي. شوف كلام النبي، شوف النبي عمال يبشر برمضان. احنا بقى حلنا ايه دلوقتي؟ اول ما يقرب رمضان، رمضان داخل والحالة غلى ومش عارفين نعيش، وده احنا ما صدقنا ان رمضان فات. رمضان داخل بسرعة ومتضايق ومتنرفز وتعبان. ليه يا ليه؟ هو رمضان شهر سيدنا فطرة؟ انت متضايق ليه؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لو تعلم امتي ما في رمضان من الخير لتمنت ان تكون السنة كلها رمضان. رمضان مش زي ما احنا فاهمين ان الفلوس تتزعزق وساعة المغرب لساعة المغرب بقى نظر نلم من الوان الطعام، يبقى الواحد حاطط كنافة وجنبها طرش وجنب الطرش ليمون مخلل وجنب الليمون فدل وجنب الفدل جرجير وهكذا، وبعدين نسمي ده صيام وافطار. تعال شوف النبي بيفطر عليه. انا هقول لك النبي كان بيفطر عليه وسمعنا الصلاة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما الافطار يجي المغرب يتناول وترا من الرطب البلح، اذا لم يجد رطبا يتناول وترا من التمر. وحنعمل ايه بقى؟ اهو التمر الاخر بستين ساعة. يا ناس حرام عليكم، ده التمر ده يعني الفقير اللي ما كانش هيلاقي تمره يفطر عليه هيفطر عليه يعني. النبي اذا لم يجد رطبا ولا تمرا كان يفطر على الماء، يشرب شرب ماء. طب نفطر الاول ولا نصلي المغرب الاول؟ ده سؤال. برضه انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. شوف انا هقول لك شيء عشان تجمع بين الحسنيين. اول المغرب ما يبدا تفطر على طول شويه تمره او شويه بلح، اذا ما كانش نادى ولادة يبقى ايه شويه عنب والكلام ده في العنب، ويعني المهم تاكل حاجه حلوه وبس، لان الصيام بيقلل من السكريات في الجسم، فلازم الانسان ياكل حاجه حلوه لان الحاجه الحلوه بتحور السكريات، وفي نفس الوقت بتدي الانسان طاقة يسنه شبعان مد عليه. يعني انت لو كنت قالب سكر حتبص تلاقي نفسك ما انت عايز تاكل ولا بعد نص ساعة. هو ربنا عندنا السكريات طاقة كده اهو، تاكل حاجة حلوة تسن نفسك شبعانة وبعد مد عبال ما تجوع. فالنبي لما كان بيفطر كان بيتناول شيء من الحلوى رطبا تمرا ماء. اذا ما كانش فيه رطب ولا طعم يبقى فيه ميه، لان النبي ما كانش عنده فريجيتير وستنج هاوس ولا عنده 8 ادم ولا 14 نصف ادم. النبي مات ولم يشبع هو واهله من خبز الشعير. ما تصلوا عليه يا رجاله، ولا اللهم صل عليه. طيب بعد ما تاكل الشيء الخفيف اللي هو تمر او عصير ليمون او اي حاجه حلوه تبقى تقوم تصلي المغرب.